يسمون أنفسهم نعم يوجد جماعة يسمون أنفسهم القرآنيون يقولون نحن لا نعمل إلا بما في القرآن فهل نحكم بكفرهم؟ نعم نعم لا شك في كفرهم لأنهم كاذبون في أنهم يقولون ما نعمل إلا بالقرآن. القرآن أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتباع الرسول العمل بسنته من العمل من اتباع الرسول العمل بسنته. الله جل وعلا يقول فاتبعوه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقرآن فيه أشياء مجملة لا يفسرها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الصلاة الصلاة الله جل وعلا ذكر الصلاة في القرآن وحث عليها لكن هل بين لنا عدد الركعات؟ ركعات الظهر، ركعات العصر، ركعات المغرب، ركعات العشاء، ركعات الفجر، من الذي بين لنا؟ هل في القرآن بيان هذا؟ لا، هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة جاء ذكرها في القرآن والأمر بإيتاء الزكاة، لكن هل بين القرآن نصاب الزكاة والمقدار الذي يؤخذ والأموال التي تزكى؟ هذا كله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة مبينة للقرآن، فالذي لا يعمل بالسنة لا يكون عاملا بالقرآن. وهناك أشياء لم تذكر في القرآن جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، مثل نهيه عن الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها، هذا لم يكن مذكورا في القرآن. الله جل وعلا قال وأن تجمعوا بين الأختين، والرسول صلى الله عليه وسلم زاد في السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهناك أشياء لم تذكر في القرآن وجاء بها سنة الرسول ويجب علينا العمل بها كالعمل في القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهؤلاء أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أشار إلى هؤلاء بقوله يوشك رجل شبعان متكي على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله نحل حلاله ونحرم حرامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. النبي أخبرنا عن هؤلاء وحذرنا منه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، هل ينطبق هذا في حق الرافضة؟ هذا ينطبق على كل من أعرض عن دين الله، كل من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، سواء من الرافضة أو من الصوفية أو من القبورية أو غيرهم، كل من لا يعمل، كل من لا يتعلم الدين ولا يعمل به ينطبق عليه هذا الناقض. نعم. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل المكره على فعل الكفر كمن يكره على الذبح لغير الله أو كمن؟ كمن يكره على الذبح لغير الله أو السجود لصنم، هل يكون كالمكره بالقول في رفع الإثم؟ ما يجوز الإكراه بالفعل، ما يجوز أنه يسجد لغير الله ويذبح لغير الله حتى ولو قتل، ما ينفذ هذا. أما القول فيمكن أن يقوله، أن يقول ما أكره عليها، هذا الذي جاء في القرآن، هذا الذي جاء في القرآن، وسبب النزول معروف. نعم، والعلماء مختلفون في هل يكره على الفعل كما يكره على القول، فيه خلاف، ولكن الصحيح والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يكره إلا على القول فقط. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: الذي يحرص على مطالعة الصحف والمجلات بشكل يومي ونادر جدا ما يقرأ القرآن وهو منصرف بشكل كلي عن تعلم الدين، هل هذا معرض عن دين الله؟ هذا نوع من الإعراض إذا كان ليس له رغبة. شوف، إذا كان ليس له رغبة في القرآن ولا في السنة هذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان معرض من باب الانشغال في أمور الدنيا ومن باب الكسل فهذا لا شك أنه عاصي وفاعل لمحرم، لكن لا يرتد عن دين الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أسلمت قبل 3 سنوات وأبواي كافران كافرين. يقول أسلمت قبل 3 سنوات ورق فستة عقب ما هي زين. نعم. وأبواه الحال الشيخ كافران أنت تقول وأبواه كافرين. نعم. لا كافران. نعم. صلى الله عليه. فكيف تكون المعاملة معهما، وهل يجب علي أن أبغضهما بغضا مطلقا؟ المعاملة كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فتبغضهما لله عز وجل. أما الإحسان فتحسن إليهما وتبر بهما، قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا ردا للجميل ولتربيتهما لك وما لهما من الحق عليك. فالوالد له حق ولو كان كاملا بالبر والإحسان إليه. أما المحبة في القلب لا، لا تحب الكافر أبدا. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لا تبرأ منه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض العلماء أفتى بجواز صبغ اللحية بالسواد، فما هو القول الراجح في هذه المسألة، وما هو رأي جمهور العلماء في ذلك؟ نعم، لهم أن يفتوا ولهم أن يقولوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوه السواد، ويقول في قوم يصبغون بالسواد في آخر الزمان في حوافل الحمام: لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريح الجنة. هذا وعيد شديد، فهذا يدل على تحريم الصبغ بالسواد. وإن أفتى من أفتى بجوازه فهو غلط، هذا خطأ واضح. الفتوى قد تكون خطأ لأن المفتي ليس معصوما، يخطي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرت لأحد الأشخاص فتوى للشيخ ابن باز والشيخ أحمد النجمي في قول بعض الكلمات، ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها كلمات عابرة. يقول السائل: ذكرت لأحد الأشخاص فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ أحمد النجمي في قول بعض الكلمات، ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها كلمات عابرة. عابرة. نعم. واستمر في ترديدها، فما حكمه؟ حكمه أنه رفض الحق، حكمه أنه رفض الحق اتباعا لهواه، فعليه خطر وعليه وعيد شديد. نسأل الله أن يهديه ويرده إلى الصواب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عرضت على شخص سماته سمات الشاب المستقيم بعض الآيات والأحاديث في باب طاعة ولاة الأمر، فقال هذه تسد النفس، فما حكم قوله هذا؟ وهل يكفر بهذه الكلمة؟ نعم، إذا كان أنه يكره الآيات ويقول أنها ما تصلح وإنها تسد النفس يكرهها، هذه ردة عن دين الإسلام. اللي يقول عن الآيات أنها تسد النفس وأن النفس تكرهها ولا تقبلها، لا شك في ردته والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول لا تحضروا عند فلان من العلماء، ويعللون ذلك بأن الذي يحضرون درسه فكرهم غير صحيح؟ ونرجو لأن الذي يحضرون درسه فكرهم غير صحيح، فكرهم نعم ونرجو توجيه كلمة للشباب عن الوحدة وعدم التفرق. ما دام من فكرهم غير صحيح لازم يحضرون عند العلماء، يعدلون أفكارهم، يعرفون خطاهم، هم بحاجة إلى هذا. كيف يحذرهم وفكرهم غير صحيح؟ هذا غاش لهم، واجب أنه يحثهم على الحضور عند العلماء ومعرفة الحق. ما هو بيقول لا تجلسون عند فلان لأن فكركم ما هو صحيح، يعني يبقون إذن على الغلط، هذا ما يجوز الكلام هذا. ونوصي الشباب بتقوى الله عز وجل والحرص على طلب العلم وترك الأهواء والانتصار لفلان وعلان، الانتصار للحق ما هو للأشخاص، ما هو للأشخاص، الانتصار يكون للحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فيهم أن ينبذوا العصبية وأن ينبذوا التقليد الأعمى وأن ينبذوا الأهواء وأن يكون هدفهم الحق. والحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هل العلم الشرعي أو أنه يشمل الطب وغيره؟ لا، هل العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما تعلم الطب والأمور الدنيوية هذا مباح، هذا مباح ليس فيه ثواب ولا عقاب، المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. العلم الطب والهندسة والأشياء الدنيوية هذه مباحة، ليست محل ثواب ولا محل عقاب، إنما المراد العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسياق الحديث يقتضي هذا، إن المراد العلم الشرعي. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافد. الذي جاءت به الرسل هو علم الشرع، أما علم الدنيا هذا الناس يدركونه بدون أنبياء، ما يحتاجون إلى الرسل في أمور الدنيا. الرسل ما جاءوا يعلمون الزراعة ويعلمون غرس النخيل ويعلمون التجارة، إنما جاءوا يعلمون أمور الدين وأمور العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم في الكتب التالية: الآداب الشرعية لابن مفلح؟ جيد، هذا كتاب جيد ومعتمد، وهو يعتمد على الأدلة. نعم. الشريعة للآجري، هذا طيب في العقيدة، هذا طيب في العقيدة وكتاب معتمد. نعم، وهو من أصول العقيدة. نعم. إحياء علوم الدين لأبي حامد، لا، هذا فيه خليط من الصوفية والزهديات وفيه ضلالات وفيه. وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله رسالة في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، في التحذير من إحياء علوم الدين وبيان ما فيه من الأخطار. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي كبيرة في السن، نعم، ولا تستطيع قراءة القرآن، فكيف تفعل في صلاتها؟ ما تستطيع تقرأ ولا الفاتحة، تصلي، ما تترك الصلاة، تصلي. وإذا كانت لا تحسن شيئا من القرآن، إن كانت تحسن الفاتحة فهي تكفي، إن كانت لا تحسن الفاتحة ولكن عندها قرآن غير الفاتحة تقرأ من غير الفاتحة، تقرأ اللي تعرف، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر منه. وإن كانت لا تحسن الفاتحة ولا شيئا من القرآن فإنها تسبح وتهلل وتكبر ثم تركع. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ محل خلاف بين العلماء، الإمام الشافعي أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ويؤتى بالصلاة الإبراهيمية، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والجمهور لا، يقولون يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنما الصلاة على النبي التشهد الأخير. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني وسلم، وكان بجانبي شخص، لما قام من التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح، فهل فعله صحيح؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني وسلم. يقول: أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني، يعني في الأخير. نعم. وسلم، وكان بجانبي شخص، لما قام في التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح، فهل فعله هذا صحيح؟ لما إيش؟ يقول: لما قام في التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح. لما قام يقضي أتى بالاستفتاح. الاستفتاح أول ما يكبر بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام، ما هو بعد ما يقوم من بعد سلام الإمام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قلت لأحد الشباب وهو يقرأ من الكتب الثقافية، فقلت اقرأ من كتب القدامى، فقال أنت رجعي، فما حكم قول هذا؟ رجعي ايش معنى؟ إن كان قصده أن الكتب القديمة أن اللي يقرون فيها رجعية وأنها ما فيها فائدة، هذه ردة عن الإسلام. أما إن كان إن قصده الغضب، أنه قال كلمة قال هالكلمة عن غضب وهو ما يقصد معناها، لا شك أن هذا خطأ وعليه إثم، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. إيه كلمة خطيرة جدا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من طلب العلم لفترة من الزمن. نعم. يقول: من طلب العلم لفترة من الزمن ثم ترك طريق طلب العلم متعذرا بأن العلم يحتاج إلى جهد وصبر، وأنا لا أتحمل هذه المشاق، فهل يعد هذا من الإعراض عن دين الله؟ نوع من الإعراض، لكن إذا كان تعلم أصول دينه، تعلم الأصول، أصول الدين، أركان الإسلام الخمسة، العلم الضروري، وتكاسل عن تعلم العلم الذي تعلمه فرض كفاية، هذا حرمان، هذا بلا شك أنه حرمان وخطأ. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مخالفة علماء السلف في العقيدة كالاختلاف في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش الآية يعتبر فيها الشخص مخالفا لأهل السنة والجماعة؟ نعم. يقول: هل مخالفة علماء السلف في العقيدة كالاختلاف في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش يعتبر فيها الشخص مخالفا لأهل السنة والجماعة؟ بلا شك، إذا فسر الاستواء بالاستيلاء كما تقوله الأشاعرة وغيرهم، هذا مخالف لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون استوى كما قال الله جل وعلا، أي علا وارتفع على العرش، وليس معناه استولى، لأن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، الله مستول على كل الملك، السماوات والأرض ومن فيهن كلها الله قد استولى عليه وهو في ملكه. فالعرش استوى عليه بمعنى ارتفع عليه، وعلى وارتفع عليه سبحانه وتعالى، وهو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات وأعظمها. نعم. يقول: وهل تؤخذ منه الفتوى بعد هذا؟ الفتوى في غير مسائل العقيدة، الفتوى الفقهية إذا كان أهلا للفتوى تؤخذ منه، مع أن الابتعاد عنه وسؤال أهل العلم المستقيمين لا شك أنه أضمن وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 14 سنة، فماذا تنصحني بشراء الكتب؟ أولا تعلم قبل تشريع الكتب، تعلم أول شيء اشر الكتب اللي تحتاجها في التعلم، البداية مختصرات حسب ما يوجهك الشيخ الذي تتعلم على يديه، فإذا ما تعلمت صار عندك إدراك وملكة تشتري الكتب الكثيرة والمراجع الكثيرة حسب الحاجة، الكتب تشتريها حسب الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشرع الرمل في طواف التطوع إذا قدمت إلى مكة دون إحرام؟ لا، الرمل إنما يكون في طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، بالنسبة للقارن والمفرد يطوفان طواف القدوم ويرملان فيهما في هذا الطواف. كذلك المعتمر سواء كان متمتعا أو عمرة مفردة بدون وفي غير وقت الحج، هذا اللي فيها الرمل. أما الطواف المجرد، الطواف المجرد الذي ليس هو طواف نسك وإنما هو طواف سنة فقط، هذا لا وكذلك طواف الإفاضة لا يرمل فيه، طواف الوداع لا يرمل فيه. طواف الأول الذي هو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من ترك سعي الحج ثم رجع إليه هل يلزمه الإحرام، وهل يلزمه أن يطوف قبل الإتيان بالسعي؟ إذا كان طاف ما يلزمه، يكفي الطواف الأول، يسعى ويكفي ولا يلزمه الإحرام، لأنه تحلل التحلل الأول وخلع الإحرام، خلع الإحرام وتحلل التحلل الأول، فيأتي بدون إحرام ويسعى، وإن كان أنه ما طاف يطوف قبل السعي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تقبيل المحارم على رؤوسهم ما هو على الفم أو الخد، لأن هذا محل فتنة، لكن يقبل المحارم على رؤوسهن؟ نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم أن من يرد العلم استكبارا فهذا من كفر الاستكبار، فما فرق الكفر هذا عن الكفر المخرج من الملة؟ نوع من الكفر المخرج من الملة، قد يكون استكبار، قد يكون إعراض إلى آخره، تكذيب، كفر تكذيب. الكفر أنواع والعياذ بالله، كفر التكذيب وكفر الإعراض وكفر الاستكبار، كفر الشرك. نعم. يقول: وهل أهل السنة يقولون إن الإيمان شرط كمال أم شرط صحة؟ لا، هذا ما هو من أقوال أهل السنة، الشرطية ما هي من أقوال أهل السنة. أهل السنة يقولون الأعمال من الإيمان، من حقيقة الإيمان، لا يكون إيمان بدونها، ولا يسمى إيمانا. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ثلاثة يتكون من ثلاثة هذه الأشياء، فإذا فقد واحد منها لم يصح الإيمان. نعم. اللي يقولون أنه شرط كمال أو شرط وجوب، هذول المرجئة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم خروج النساء من البيوت إلى المسجد للصلاة على جنازة؟ هل هذا من الاتباع؟ نعم، لا بأس بذلك. الصحابيات كنا يأتينا ويصلينا على الجنائز مفردات أو مع أو خلف الرجال، المرأة تصلي على الجنازة وتخرج إلى المسجد وتصلي عليها، إما وحدها وإما مع نساء وإما خلف الرجال. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم وضع المال في البنوك الربوية؟ هل هي إيداع أم هي قرض؟ حيث قال لنا أحد المشايخ الفضلاء إنه قرض، حيث إنه ينطبق عليه شروط وضوابط القرض للإيداع. لا، أنت ما جبتها على أنها قرض، أنت جبتها للحفظ فقط، إيداع للحفظ، وهم تصرفوا فيها، والمفروض أن الأمانة لا يتصرف فيها، هذه وديعة وأمانة، المفروض أنهم ما يتصرفون فيها إلا بإذنك، وأنت ما أذنتهم يتصرفون فيها، تصرفهم غير جائز. نعم. فهي وديعة وأمانة، والأمانة تحفظ إلى أن يطلبها صاحبها بدون أنه يتصرف فيها المودع عنده. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لا بد في إثبات صفات الله تعالى أن يكون هناك نوع من التشبيه، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا ذكر المماثلة ولم يذكر المشابهة. كيف ذكر المماثلة؟ ليس كمثل، نفى المماثلة، نفى المماثلة، والمشابهة هي المماثلة. إذا نفى المماثلة فهو نافي للمشابهة لأن معناهما واحد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأولى في نظركم، حفظ القرآن أو طلب العلم الشرعي؟ حفظ القرآن لا بد منه لأنه هو الأصل في طلب العلم. حفظ القرآن هو الأصل، يبدأ به ثم إذا حفظ القرآن يقبل على طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل علم الحديث من فرض الكفاية أم من فرض العين؟ ما يدخل في فرض الكفاية ولا فرض العين. علم الحديث مباح، مباح، لكن يؤجر عليه إذا كان قصده نفع المسلمين وسد حاجة المسلمين، يؤجر عليه، يؤجر عليه بهذا الغرض، إنه أراد نفع المسلمين وإغنائهم عن الأجانب، لا يؤجر على هذه النية. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب تشميت العاطس كلما عطس، أو أنه يكتفى بتشميته فقط 3 مرات؟ إذا كان العطاس عاديا فإنه يشمت، أما إذا كان لسبب زكام، سبب زكام أو حساسية، شمت في المرة الأولى وبعد ذلك يدعى له بالشفاء. نعم، ولا يشمت. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يبدأ القصر للمسافر؟ هل هو من تجاوز البنيان أو لا بد من قطع مسافة 80 كيلو؟ إذا نوى مسافة تزيد على 80 كيلو، يعني 80 كيلو فأكثر نواها، إذا خرج من البنيان يبدأ القصر والإفطار في رمضان. إذا خرج من البنيان، لأنه حينئذ شرع في السفر، يقال سفر إذا بان وخرج. نعم. أنت تحصل إليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.